من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي نعماؤه فاضت علينا من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفضليات، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي. لما نام على فراش الموت الأسود بن يزيد بكى وعلى صوته بالبكاء، فقال له من حضره لما هذا الجزع؟ فقال وما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله والله وإن عفى عني، والله وإن عفى عني وغفر لي، فوالله إني لأستحيي منه مما قد صنعت، فوالله إني لأستحيي منه مما قد صنعت. الفضيل بن عياض لما وقف على عرفات في يوم الحج الأكبر بكى وقبض على لحيته وعلى صوته وقال واسوأتاه واسوأتاه وإن عفوت، واسوأتاه وإن عفوت. هؤلاء أهل الإيمان، وسنرى الآن نماذج أعطر من المسك وأرق من النسيم. الإيمان لا يحقق المرء هذا الحياء المكتسب إلا بالإيمان بالله جل وعلا، إلا بمعرفة الحق سبحانه وتعالى بأسماء الجلال وصفات الكمال. لا يمكن أبدا أن يستحيي العبد من ربه وهو لا يعرفه، وهو لا يعرف اسم الرقيب، وهو لا يعرف مقتضيات اسم السميع أو البصير أو العليم أو الخبير أو الرقيب أو الحفيظ إلى غير ذلك. فلا بد من أن نعرف الله عز وجل بأسماء جلاله وصفات كماله، وأن نتعرف على كيفية التعبد بمقتضيات هذه الأسماء والصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم حياء منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياء قسمان: حياء مكتسب، حياء إيماني يزيد بالطاعات وبمعرفة رب الأرض والسماوات، وحياء غريزي جبلي فطري، ومع ذلك فقد انتكست الفطرة عند كثير من الخلق فابتعدوا حتى عن هذا الحياء الغريزي الجبلي. فما ظنك بالحياء الإيماني المكتسب؟ فمن ضيع الحياء الغريزية فلا شك ولا ريب أنه قد تخلى منذ زمن عن الحياء الإيماني المكتسب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب هذه هي حقيقة الحياء، هذه حقيقة الحياء باختصار. فما هو حق الحياء؟ فما هو حق الحياء؟ روى الإمام أحمد والإمام البيهقي والترمذي والحاكم في المستدرك بسند صححه الحاكم وأقر الحاكم الذهبي وحسن الحديث الشيخ الألباني، ومن باب الأمانة العلمية فمن أهل الحديث من ضعف إسناد هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذاك، قال: ليس ذاك، يعني ليس الحياء كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، كلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. من غيره متوكلون إلى كلون إلى هنا دوما عدل نعماؤه فاضت علينا من يدي. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. لا، نقف كده مع الكلام الغالي ده شوية، وقف كده مع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى. احفظ رأسك وما تدخله في هذا الرأس من معتقدات وأفكار وأقوال، أو فليحفظ الرأس وما وعى، أي وما في الرأس من أعضاء كالبصر كالأنف كاللسان كالأذن، سمع، ما هذه جوارح. ليس من الحياء أن أنظر إلى فيلم فاضح، ليس من الحياء أن أوظف هذه النعمة في النظر إلى فيلم فاضح أو إلى كليب فاضح من الكليبات. ليس من الحياء أن أسمع بأذني هذه الكلمات الخبيثة الفاضحة. ليس من الحياء أن أعرض أنفي لأماكن النساء، لشم روائح النساء. ليس من الحياء أن أوظف لساني للكلمات الخبيثة أو للإفساد أو للغيبة أو للنميمة أو للكذب أو لشهادة الزور أو لقول الباطل أو للأمر بالمنكر أو للنهي عن المعروف. ليس من الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، يعني هذا إجمال بعد هذا التفصيل بقى، وهذا من العام بعد الخاص كما يقول العلماء، كل أولئك كان عنه مسؤولة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ستسأل عن قولك وعن سمعك وعن بصرك وعن يدك وعن فرجك وعن جوارحك كلها. نعم، هذه الجوارح أمانة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. هل وظفتها في خير للدين أو للدنيا، في طاعة الله جل وعلا، أم وظفتها في معصية الله وفيما يغضب الحق سبحانه جل في علاه؟ فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى. فليحفظ البطن،